الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، يسر إخوانكم في تسجيلات البردين الإسلامية بالرياض أن يقدموا لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة الشيخ العلامة عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء ورئيس رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء. الإصدار السابع، وهذا الإصدار يحتوي على تعليق على كتاب الموطأ لإمام دار الهجرة مالك بن أنس. بداية الشريط السادس. محل التفصيل هذا محل التفصيل يحتاج تأمل، لأن القضاء قد يكون فيه مشقة، ولكن المعروف الأهل الصحيح ما فيها قضاء في النوافل إلا ما ثبت به النص، والنبي صلى الله عليه وسلم لما صام جبينية في يوم الجمعة أصمت الخميس قال أتصم بعد أن قال لا أختري، ولم يأمرها بقضاء هذا اليوم. على كل حال المقام يحتاج إلى مزيد عناية، تبع الروايات بالأحاديث الصحيحة. نعم. قال وحدثني عن مالك عن اسماعيل بن ابي حكيم انه بلغه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع امراه من الليل تصلي، فقال من هذه؟ فقيل له هذه الحولاء بنت تويت لا تنام الليل، فكره ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عرفت الكراهيه في وجهه، ثم قال ان الله تبارك وتعالى لا يمل حتى تملوا اتلفوا من العمل ما لكم به طاقة. قال وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب كان يصلي من الليل ما شاء الله حتى إذا كان من آخر الليل أيقظ أهله للصلاة يقول لهم الصلاة الصلاة، ثم يتلو هذه الآية وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يقول يكره النوم قبل العشاء والحديث بعدها. قال وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يسلم من كل ركعتين. قال مالك وهو الأمر عندنا. وهذا ثابت الصحيح، صلاة الليل مثل مثل إذا خشي الصبح صلى الله عليه وسلم شو توله الله صلى الله. نعم. فلا يصليها وهو جالس، لكن لعلها خاصة به لأنه صلى صلاة الصحيحين اجعلوا وهكذا صلاة بالليل وتر لكن إذا صلى بعد أوتر في الليل ثم صلى آخر الليل صلي ما تيسر من الشهر يكفي الوتر لا يسرعني في الليل. نعم نعم صلاة الليل والنهار صلاة خمسة بإسناد صحيح عن ابن عمر لا عند خمسة عند أحد السنة والمسلم. نعم. تهجد الليل. نعم. على وجه الله يقبل الله سيد يقبل الله. نعم. لا يشابه العباد. نعم. باب صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في الوتر. نعم. لا سنة زمان طالت عجل كان يخاته ولده من الليل صلى من النهار في المتاعي عشر طالت اسمها بواحدة النهار ما في وسط يزيد بها واحدة. نعم. صلي أربعة صلاة الثلاث صلي أربعة.

قول أربعة، ظن بعض الناس أن قول أربعة أنها تسليم واحد، وليس الأمر كذلك. أربعة يعني بتسليم شيء، لقولها رضي الله عنها كان يصلي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات يسلم من كل هندين ثم يوتر بواحدة عليه الصلاة والسلام، ولقوله صلى الله عليه وسلم صلاة بين مثنى مثنى نهى. أما إذا أوتر بثلاث أو أوتر بخمس فلا بأس صلاة بها. نعم محتمل، قال بعضهم بالكراهة وقول بالبطان قول طول يعني خلاف السنة، والمشروع عند العلماء الكراهة، كراهة أربع يصلي أربع، السنة يسلم من كل اثنتين في الليل والنهار. لا لا لا سردها أو صلى خمسة سردها لا لا، لكن كل يسلم من كل اثنتين أفضل. نعم نعم بمعنى الأمر له، جاء في بعض الناس بالأمر فليصلي مثنى مثنى. نعم ضعيف بالتسليم يعني ضعيف. نعم يحتمل لو الأقرب الأولى المؤمن ألا يسرد أربع ولا ست ولا ثمان بل يسلم منه الاثنتين، لأن بين الكراهة وبين التحريم. نعم يتابع الإمام بالزيادة لكن ينتظر حتى يسلم. أم ماذا؟ الإمام إذا زاد في الصلاة سواء الجنازة أو غيره في تكبيرة يسلم معه يسلم معه يسلم لو قال ثلاثة الفجر أو الجمعة يبدأ ويجلس حتى يسلم معه. نعم قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل ثلاث عشرة ركعة ثم يصلي إذا سمع النداء بالصبح ركعتين خفيفتين. وهذا بعض الأحيان ربما صلى ثلاثة عشر والغالب إحدى عشرة وربما صلى تسعا أو سبعا أو خمسا لكن الغالب 11 وربما صلى 13. قال وحدثني عن مالك عن مخرمة بن سليمان عن كريب مولى بن عباس رضي الله عنهما أن عبد الله بن عباس أخبره أنه بات ليلة عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وهي خالته، قال فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس يمسح النوم عن وجهه بيده ثم قرأ العشر الآيات الخواتم من سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلق فتوضأ منه فأحسن وضوءه ثم قام يصلي. قال ابن عباس فقمت فصنعت مثل ما صنع ثم ذهبت فقمت إلى جنبه فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر ثم اضطجع حتى أتاه المؤذن فصلى ركعتين خفيفتين ثم خرج فصلى الصبح. هذا التعبير مثل ركعتين الليلة اللي حضرها ابن عباس أم ميمونة صلى 13 عليها يصلي من كل اثنتين اللهم صل وسلم. نعم قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. يحتمل من الثلثين الأولى أنها ركعتين أنها ركعة الاستفتاح فيكون لا مخالفة بينها وبين واحد عشر إن حسبت ركعة الاستفتاح صارت 13 وإن لم تحسب صارت تهجد 11. نعم نعم حسب التيسير إنسان حسب التيسير إذا وجد قوة أطال في السجود والركوع والقراءة وإذا وجد ضعفا خفف في الجميع وإذا أطال في السجود زيادة فلا بأس للدعاء فلا حرج. نعم لكن مع مراعاة أدب المشقة. الأقرب أن الصلاة الأقرب تكون الصلاة معتدلة متقاربة، إن طول القيام طول الركوع والسجود، وإن خفف خفف، كان صلاتين معتدلة. يقول البراء رضي الله عنه صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم، رمقت الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فوجدت قيامه فركعته وقيامه فاعتدله بعد الركوع، سجدته فجلسته بين تسليم بين سجدتين قريبا من السواء. نعم. استلام والقعود. قال ما أخذ قيام والقعود، قيام أطول. نعم. عند إذا قال مثل ما فعل النبي وهو يتلو الآيات إن من خلق السماوات والأرض والنار. نعم. صلاة صحيحة لكن يجب أن يكون علما، النبي ما أبطلها، أجارها جعلها يمين، دل عليها صحيحة لكن السنة يقف عن يمين. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه. نعم. أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد الجهني أنه قال لأرمقن الليلة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال فتوسدت عتبته أو فسطاطه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما، ثم أوتر فتلك 13 ركعة. عليه السلام. الحديث السفر. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن عبد الله بن قيس بن مخرمة أخبره عن زيد بن خالد بن الجواري. عبد الله بن قيس بن مخرمة تكلم الشارع. نعم. بفتح الميم وإسكان الخاء المعجمة وفتح الراء والميم الثانية ابن المطلب ابن عبد مناف المطلبي قال العسكري إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره ابن أبي خيثمة والبغوي وابن شاهين في الصحابة، وذكره البخاري وابن أبي حاتم وابن حبان في كبار التابعين، وأبوه صحابي رواه عن أبيه وزيد بن خالد وأبو هريرة وابن عمر، وعنه ابناه محمد والمطلب وإسحاق بن يسار والد محمد صاحب السيرة واتقه النسائي، وعمل لعبد الملك بن مروان على العراق، واستقضاه الحجاج على المدينة 73 ومات 76. شوف عبد الله بن قيس المخرم تقريبا، عبد الله بن قيس المخرم، عبد الله بن قيس المخرم. نعم. يقال له رؤيا وهو من كبار التابعين، ومات 76 تقريبا. بس مين؟ تأخير خلاصة؟ ها؟ شوف بس. باب الأمر بالوتر. قال حدثني يحيى عن مالك عن نافع وعبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة الليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريث بن حبان فتح الحلال ابن حبان حبان الله إليك. نعم نعم نعم عن ابن محيريد أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد يقول إن الوتر واجب، فقال المخدجي فرحت إلى عبادة بن الصامت فاعترضت له وهو رائح إلى المسجد، فأخبرته بالذي قال أبو محمد، فقال عبادة كذب أبو محمد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خمس صلوات كتبهن الله عز وجل على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئا استخفافا بحقهن كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء أدخله الجنة. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريد أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي سمع رجلا بالشام يكنى أبا محمد. تكلم على هذا عن من أحسن عليك؟ ابن محيريد فعلا ابن محيريد أن رجلا من بني كنانة يدعى المخدجي تكلم عليه؟ نعم أحسن عليك. بميم مضمومة ومعجمة ساكنة وفتح الدال المهملة وكسرها بعدها جيم وتحتية آخرة منسوب إلى مخدج ابن الحارث كذا في الترتيب. وقال ابن عبد البر لقب وليس بنسب في شيء من قبائل العرب، قال وهو مجهول لا يعرف بغير هذا الحديث، وقيل اسمه رفيع. السائل بهذا ضعيف الرواية بهذا السائل، يعني مخدج هذا ضعيف مجهول. نعم سمع رجلا بالشام يكنى والمعروف ان الصلاه من لم يات بها كفر، نسال الله العافيه، من اتى بها وحافظ عليها فري له الجنه والسعاده، من حفظ حفظ دينه، ومن ضيعها فهو لما سواها الله، نسال الله العافيه. ولهذا في اللفظ الاخر ان مسلم بين الرجل وبين الكفر والشرك في الصلاه، نسال الله. لكن المقصود ان الصلاه الاخرى تطوع، صلاه الليل تطوع، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما ساله الاعراب اخبره بالصلاه الخمس قال الأعرابي يا رسول هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع، فدل على أن الصلاة الخمس كالفريضة، وما صلاة الليل والنوافل الأخرى كالرواتب وصلاة الضحى كلها نوافل. أما صلاة العيد فهذه عند الجمهور فرض كفاية، وقال آخرون فرض عين. الحاصل أن الصلاة الخمس هي الفريضة، أما صلاة الليل والنوافل الأخرى فهي تطوع. نعم نعم المقصود من لم يصلي هذه الصلاه الخمس فهو كفر، اما النقص قد يجبر بالنوافل، قد يقع على الانسان نقص، لكن يجبر النوافل لجهله او لاسباب اخرى. نعم قال وحدثني عن مالك عن ابي بكر بن عمر بن سعيد بن يسار قال كنت اسير مع عبد الله بن عمر بطريق مكه، قال سعيد فلما خشيت الصبح نزلت فأوترت ثم أدركته، فقال لي عبد الله بن عمر أين كنت؟ فقلت له خشيت الصبح فنزلت فأوترت، فقال عبد الله أليس لك في رسول الله أسوة؟ فقلت بلى والله، فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على البعير. يعني لا حاجة لنزولك، لو أوترت على البعير كفى كما كان النبي يفعل عليه الصلاة والسلام. نعم كذلك السيارة التي يستمع السجن سجد ولا أوتر مثل المطية، السيارة والطيارة والباخرة يفعل ما يستطيع. نعم في البريدة لا بد يستقبل قبلة ولا ينزل، لا تيسر النزول يجب النزول حتى يركع ويسجد، وإذا ما تيسر النزول بغير اختياره وجب أن يصلي قبلة يستجد مع قبلة الفريضة، لأن النبي ما كان يصلي الفريضة إلى الطريق، كان يصلي النافلة، أما الفريضة كان ينزل صلى الله عليه وسلم ويصلي هذا الأرض من القبلة. نرجح أنها فريضة، صلاة العيد فريضة.

قال العلم لم يدخل في نفسه لم يدخل نفسه بشيء من الفتن. وقال الزهري كان يتألف الناس على حديثه. قال عروة ما ماتت عائشة حتى تركها قبل ذلك تركتها قبل ذلك بثلاث سنين. وقال يعني أخذ ما عندها يعني أخذ ما عندها من الرواية. اللهم الله. نعم. بحر لا تكدره الدلاء. قال ابن شوذب كان يقرأ كل ليلة ربع القرآن وردوا المصائب. ولد سنة 29 أرثه مصعب. وقال ابن المدين مات سنة 92. وقال خليفة سنة 3. وقال مصعب سنة 4. وقال يحيى بن المقير سنة 5. قلت قيل عروة عن أبيه مرسل. هذا من هذا صاحب الخرافة. إن مات أبوه يكون أبو شبع محتمل. نعم. أي مات ابن مسعود وهو أبو أربعة إذا كان ولد سنة 29. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى بهم الصبح. قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه قال كان عبادة بن الصامت يؤم قوما فخرج يوما إلى الصبح فأقام المؤذن صلاة الصبح فأسكته عبادة حتى أوتر ثم صلى به الصبح. وهذا ضعيف أيضا لأن يحيى بن سعيد لم يدرك عبادة بينهم زمن طويل. عبادة بن الصامت مات سنة 34 ذهب السنين بعد المدة. المقصود أنه ضعيف ولو صح مثل ما تقدم صح مشروع تأخير القضاء إلى الضحى ليس بعد طلوع الفجر إيتار. نعم. هنا كما جاء في الحديث أو جاء بسنة مولي عن الآثار. نعم. السهر أفضل لا تيسر لكن الأذان الأول ما يشتغل لا الأذان الأخير لمدح الأخير بعد طول الفجر كل يوم يمنع. أما الأذان الأول في الليل هذا ما في بأس ما يمنع شيء. نعم. أفضل عن مرة قريبة في البخاري أن عروة ذكر أن والده الجبير وقعت اليرموك ثم ضربه الروم على ضربها التي ولدها يوم بدر قد كنت ادخل اصابعي بها الح. يعني سيد يعني قد لا يكون يضبط الروايه. نعم. لكن بين اليرموك وبين البطل او قد يكون نعم الله اعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن. انتهى الوجه الاول فضلا اقلب الشريط لمتابعه ما تبقى على الوجه الثاني. صيد يعني قد لا يكون يضبط الرواية. نعم. لكن بين اليرموك وبين البطل أو قد يكون نعم الله أعلم. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لا أوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن. قال وحدثني عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر يشك عبد الرحمن أي ذلك قال مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه سمع القاسم بن محمد يقول إني لأوتر بعد الفجر. قال مالك وإنما يوتر بعد الفجر من نام عن الوتر ولا ينبغي لأحد أن يتعمد ذلك حتى يضع وتره بعد الفجر. هذا مثل ما تقدم لا يتعمد ولا يفعل أيضا حتى ولو ما تعمد لا يفعله بعد الفجر يؤخر إلى الضحى كما قال عثمان كان النبي إذا شغله عن نومه عن وتره نوم أو مرض صلى من النهار من تأخر لما جاءت ركعة قال صوت أوتر وقبل نصف قال إذا خشي عن الصوف صلى رجل ركعة واحد توتر له ما قد صلى رواه الشيخان. نعم. هذا ضعيف هذا حديث من كان غيما فقراءة قراءة كله ضعيف. والواجب أن يقرأ المأموم الفاتحة ثم ينصت، وفي السريه يقرأ الفاتحة وما تيسر معها في الأولى والثانية، وفي الحديث يقرأ الفاتحة لقوله صلى الله عليه وسلم: لعلكم تقرؤون أخذ فائدة. قلنا نعم. قال: لا تفعلوا إلا الفاتحة فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. المأموم يقرأها ثم ينصت في الجهرية، وفي السريه يقرأها ويقرأ ما تيسر معها، لكن لو نسيها أو جهل أو جاء الإمام راكع أجزأته الركعة كما في حديث أبي بكر عند البخاري. نعم. عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة أو بعد الفجر. في هذا عبد الله بن عامر ربيعة تابعي إلى أصحاب صغير المقصود مثل غيره لا يحتل بعمله إذا خالف السنة. نعم. باب ما جاء في ركعتي الفجر. سؤال عبد الله بن عامر ربيعة. نعم. أنه قال: سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يقول: إني لأوتر وأنا أسمع الإقامة للصبح أو بعد الفجر. يشك عبد الرحمن أي ذلك. قال: وإن اتحد المعنى. أسمع لك رشيد. شكرا. عبد الله بن عامر ربيعة عن أبي وعمر بن الخطاب وعن عبد الرحمن بن قاسم الدهلي قال: تمنى ما تنبيه صلى الله عليه وسلم وله 5 سنين. قال: لم يجاوز عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه. الحديث اللي قبل هذا اللي فيه قال: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن عبد الله بن عباس وعبادة بن الصامت والقاسم بن محمد وعبد الله بن عامر بن ربيعة قال فيه: العدوي مولاهم العنزي له رواية وأبوه عامر صحابي مشهور. يميل إلى هذا. نعم. رحمه الله. نعم. مالك له أفراد ضعيفة، قال بعده: قدم عمل أهل المدينة. سهل في هذا رحمه الله. نعم. أي. لو عالم ايش؟ له رواية، لكن المقصود من الصحابة لا سمع مثل ما تقدم من 5 سنين. رحمك الله. له يعني له رواية، يمكن رواية مرسلة مثل ما يروي كثير من الصحابة الصغار روايات مرسلة. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك. يظهر يمين ذات الوتر، يعني لو أوتر بين الله يغفر له. ظهر السياق والسفور يقدر أنه يرى إذا فاته من الليل وأوتر بين الأذان وبين الفجر، ولكن السنة خلاف ذلك. نعم. قال: وحدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. ما من عالم إلا وله أشهر اجتهد فيها مالك وأحمد والشافعي وحنيفة وغيرهم، كل واحد له أشياء خفي عليه فيها السنة. نعم. رحمهم الله. نعم. إذا كان في الوقت راح يسمع المؤذن المؤذن على الظن، إذا أوتر بواحدة على

من الرجلين الذين لم يصلي معه في منى ما لكم ما منعهم الصلي معنا؟ قال قد صلينا في رحالنا. قال لا تفعل إذا صليتما في رحالكما ثم أدركت الإمام ولم يصلي فصلي معه فإنها لكما نافلة. وقال لأبي ذر النافع العلم بالأمراء يؤخر الصلاة وقتها أصلي الصلاة لوقتها فإن أقيمت وأنت في المسجد فصلي معه ولا تقول صليت فلا أصلي. والآخر فإن أقيمت فإن أدركتها فصلي معه فإنها لك نافلة. هل هو المشروع المؤمن متى حضر صلى في مسجد ثم جاء إلى مسجد آخر للدرس أو غيره ولم يصلي صلى معه؟ نعم نعم لا صلنا نافلة ولو قيمه يجوب له لا لكان له وجه يعني للأمر. نعم لأن قولها فإنها لك نافلة يقتضي أنها للاستحباب. طالب العموم يعم المسجد وغير المسجد. نعم يعم المسجد وغيره لو كان في السفر جاء وهم يصلون وقد صلى يصلي معهم عام في منى وهم سفر حق السفر. نعم في منى. نعم نعم لا الناس في منى محلات متباعدة كل يصلي في محل في منها متباعدة. نعم حتى إذا جاءهم حتى وهم في التشهد الأخير نعم يصلي معهم ظاهر العموم ولو ظاهر العموم ولو الركعة الأخيرة ولو التشهد الأخير. نعم نعم يجوز إمامة المتنفل. نعم يجوز إمامة المتنفل لمن يريد أن يدخل. نعم يجب أن يكون الإمام متنفل وجمع مفترض كما صلى معاذ بأصحابه وهو متنفل صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه وهو متنفل في بعض أنواع صلاة الخوف. نعم لو كان مسافرا ثم أتى إلى السوق وأذن أذن للصلاة هل يلزم بالصلاة؟ لا ما دخل المسجد هذا في السوق المفروض دخل المسجد. نعم إن صلى معهم فلا بأس المسجد هذا اللي دخل المسجد أما إذا صلى معهم قصه لا في هذا يا الله خير. ولكن يؤمر يلزم رجال فسق يلزمون بهذا يأمرهم من رعوي ولا يفرقوا بين زيد وعمر إذا كان مساوي يروح يغادر المحل لا شيء يفعل الناس. نعم الله لا ظهر أن يصلي كما صلى لا ظهر أن يصلي كما صلى لا يشوش. نعم قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام. قال وحدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام أفأصلي معه؟ فقال له عبد الله بن عمر نعم. فقال الرجل أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال له ابن عمر أوذلك إليك إنما ذلك إلى الله أجعل أيتهما شاء. قال أصرح النبي صلى الله عليه وسلم أن الأولى هي الفريضة فإنها لك نافلة لكن خفي على ابن عمر إذا صلى في بيته ظن أن الصلاة فاتت أو لمرض أو لعلة من العلل صلى في بيته ثم أدرك الصلاة مع الإمام فصلاته الأولى هي الفريضة والنافلة نافلة فإن كان تخلف لعذر فعله وإن كان تخلف لغير عذر فهو آثم وعليه التوبة. لا بأس به ويغني عن حديث أبي ذر في الصحيح يغني عن حديث أبو هريرة في منى. نعم إذا أتم المسافر بآخر لا يعلم هل هو مسلم أو مسافر وجاء ولم يدخل من الصلاة إلا ركعة هل يصلي قصرا أم أنه يتم احتياطا؟ إذا أتم احتياطه حسن إلا إذا نوى أنه يصلي صلاة الإمام فعلا نوى صلاة الإمام ويصلي صلاة الإمام سواء كانت تامة أو مقصورة إذا نوى ثلاثة. أما إذا نوى إذا ما يدري ونوى أربعا هو أحوط أحوط له.

لا لا، لما أقرهم على قيام دل على أهل السماء، يعني أقرهم على الصلاة قياما. ما يعني الشيخ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته أنهم استهلكوا الصلاة قياما؟ لا ولا على الأول أن هذا يدل على جواز القيام. أما قول من قال لأنها ابتدأها الصديق قائما وجاء النبي بعد ذلك ليس بجيد، والصواب أن هذا يدل على جوازه. صلى قائما خلف الجالس فلا بأس، وإن صلى قائدا فهو الأفضل. نعم. قال وحدثني. نعم، لكن الجمع أولى، الجمع أولى من النسخ، أو الجمع قاعدة أولى من النسخ. نعم، الجمع بين الأحاديث أولى من النسخ. نعم. نعم. اللي ما هو قاسم ما يصلي قائد، ما يصلون، ما يصلي بالناس. صلي بواحد سليم. ولو. نعم. قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في مرضه فأتى فوجد أبا بكر وهو قائم يصلي بالناس، فاستأخر أبو بكر فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنت ما أنت، فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنب أبي بكر، فكان أبو بكر يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو جالس، وكان الناس يصلون بصلاة أبي بكر. يعني يبلغهم صوت النبي ضعيف في المرض، الصديق يبلغ. نعم. باب الفضل، الصديق قائم والنبي جالس يصلي. نعم. هذا معروف من قصة أبي بكر، حديث أبي بكر لا من هذا. نعم. لا مش يبلغ المبلغ، إذا بلغ رفع رؤوسهم وحفظ رؤوسهم، يعني يبلغ عن الإمام. إذا سمع الإمام هذا بالتبليغ، بالتبليغ في الرفض والرفع والسجود وغيرهما. نعم. يصلي يركع وهو جالس، يركع في الهواء وهو جالس. باب فضل صلاة القائم على صلاة القاعد. قال وحدثني يحيى عن مالك عن إسماعيل بن محمد بن سعد بن أبي وقاص عن مولى لعمر بن العاص أو لعبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة أحدكم وهو قاعد مثل نصف صلاته وهو قائم. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. أحسن الله إليك، العاصي ولا العاص؟ فحلى بالياء وتنفت اسم العاصي أبو عمرو. نعم. أنه قال لما قدمنا المدينة يحذفون لبيه الأكثر حذفوا خالد عاصم الواحد من غيرها وإذا عاد ما يضر. أنه قال لما قدمنا المدينة نالنا وباء من وعكها شديد، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس وهم يصلون في سبحتهم قعودا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة القاعد مثل نصف صلاة القائم. سبحتهم في نافلتهم، يصلى قاعدة على النصف إذا كان يستطيع القيام، أما إذا كان لا يستطيع القيام فأجره كان، أجره كان. نعم. باب ما جاء في صلاة القاعد في النافلة. نعم. سبحة النافلة. نعم. على النافلة، أما فريضة يلزمه يصلي قائما، وإذا عجز فله مثل أجر القائم، لأن العذر يجعله مثل الصحة، من صلى قاعدا من أجل العجز له أجر القائم. نعم. قال وعدثني إذا مرض أحد وسافر كتب الله له ما كان يعمله صحيح مقيم، رواه البخاري. نعم. كان يستطيع القيام بالاستناد